بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا في موضوع الشروط في النكاح، شروط في النكاح. أما شروط النكاح هذه سبقت، يعني شروط صحة هذه سبقت، يقال لها شروط النكاح. وأما الشروط في النكاح فهي التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر. والشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أشراطها علاماتها. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. وأما إذا وجد الشرط فلا يلزم أن يوجد المشروط. مثلا شروط الإرث، إذا عدم شرط الإرث عدم الإرث، أما إذا وجد شرط الإرث فليس من اللازم أن يوجد الإرث، قد يوجد وقد لا يوجد. هذا معنى ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يعني ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، بل قد يوجد وقد لا يوجد لوجود مانع آخر، يكون هناك مانع. فالشروط في النكاح جمع شرط، وهو أن تشترط الزوجة بموجب العقد، بموجب عقد النكاح على الزوج ما لها فيه منفعة، أن تشترط الزوجة بموجب عقد النكاح على الزوج ما لها فيه منفعة، كأن تشترط عليه ألا يسافر بها، أو ألا ينقلها من بيتها أو من بلدها، أو أن تشترط نوعا من المهر، نوعا خاصا من المهر. كل هذه شروط لها فيها منفعة، فإن وفى بها الزوج وإلا فلها الفسق، إذا لم يفي بالشرط فلها الفسق. ومحل المعتبر من الشروط النكاح ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب العقد أو قبله، أما ما بعد العقد فلا يلحق، فلا يلحق بالعقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والمسلم والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الشروط الجواز، إلا إذا خالفت القرآن أو السنة. إذا كان الشرط مخالفا للقرآن أو السنة فهو لاغي ولا عبرة به. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. مثلا لو شرطت عليه ألا يطأها، ألا يطأها، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. أو شرطت عليه ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد، فهذا باطل لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل. وفي هذا الحديث يقول: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. فالشروط في النكاح من آكد الشروط، والوفاء بها متعين. لماذا؟ لأن استحلال الفرج مبني على هذا الشرط، لأن استحلال الفرج مبني على هذا الشرط: ما استحللتم به الخروج. فإذا خالف الشرط فمعناه أنه استحل الفرج بغير ما بني عليه، يكون باطلا. فآكد الشروط في العقود الشروط التي في النكاح، لأنه ينبني عليها استحلال الخروج التي حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، أعيد الحديث. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. نعم، هذا واضح، لأنه يجب الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت لا تخالف كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها آكد الشروط التي تجري في العقود. ذلك الشروط في البيع، الشروط في الإجارة، في جميع العقود الشروط ملزمة، إلا ما كان مخالفا لكتاب الله عز وجل، وإلا غير ملزمة. لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا من الوفاء بالعقود، الوفاء بالشروط من الوفاء بالعقود. نعم. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. رخص، الرخصة عند الأصوليين هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، مثل أكل الميتة، هذا رخصة. الميتة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، لكن إذا دعت الضرورة إلى أن يأكل منها لإبقاء حياته فهذا مباح. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالضرورات تبيح المحظورات، هذه هي الرخصة، استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح. معارض هو الخوف من الموت مثلا في أكل الميتة، المعارض للحظر يبقى الحياة. ومن ذلك المتعة، والمتعة معناها أن يتزوج امرأة زواجا مؤقتا، زواجا مؤقتا أن يتزوجها لمدة شهر أو لمدة أسبوع، فإذا تمت المدة ارتفع العقد وصارت المرأة محرمة، هذه هي المتعة، أن يتزوجها مدة محددة، فإذا مضت المدة ارتفع العقد وصارت محرمة. الحديث هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، يعني هذا يدل على أن المتعة حرام في الأصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها لأجل الضرورة، لأجل الضرورة وهي خوف الوقوع في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها عام أو قص، وعام أوطاس أو غزوة أوطاس هذه بعد حنين، بعد غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة ودانت له العرب وجاء دخل الناس في دين الله أفواجا، خافت هوازن، قبيلة هوازن خافت على نفسها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعوا قوتهم وكيدهم يريدون أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يحصل عليهم ما حصل على أهل مكة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بغزوهم والمبادرة إليهم قبل أن يغزوه، فغزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة ومعه زهاء 10,000 مقاتل، وتوافوا في حنين وهو واد عند الجعرانة، وادي حنين معروف بهذا الاسم إلى الآن، توافوا في هذا المكان، حصلت المعركة، حصل على المسلمين في أولها ضيق، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما انهزموا، ناداه الرسول، ثبت في مكانه على بغلته البيضاء ولم يتزحزح، والمسلمون انكشفوا وتركوه، لما ناداه أمر العباس عمه أن ينادي، وكان ذا صوت جهوري، فنادى المسلمين لما سمعوا الصوت رجعوا والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دارت المعركة من جديد، فنصر الله المسلمين وانتصر المسلمون على الكفار وغنموا ما معهم من الأموال والنساء والأولاد، لأنهم جاءوا بأموالهم وأولادهم جاءوا بهم معهم، فصاروا غنيمة للمسلمين. ثم إن الله من عليهم فأسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد إليهم ما أخذ منه. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يردوا إليهم ما أخذوا منهم عن طيب نفس أو بإلزام، الصحابة بادروا وردوا عليهم ما أخذ منهم، تجمعت حلول بعد حنين في أوطاس وهو اسم وادي بين الطائف وبين حنين، اسم وادي بين الطائف وبين حنين، يقول بعض الشراح المعاصرين انه الذي يسمى الان البهيته يسمى ارض البهيته بين الطائف وبين وادي نخله اللي هو اليمانيه وادي نخله هو اليمانيه يقول هذا والله اعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بتجمع الحلول في هذا الوادي جهز سرية من الصحابة وأرسلها إليهم فقاتلوهم وسبوا ما معهم ونصرهم الله عليهم وجاءوا بسبي أوطاس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السبي الذي أخذوه في حنين. قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة بين الغزاة. القصة مشهورة في غزوة حنين. رخص للصحابة في هذه الغزوة هي غزوة أوطاس للمتعة بمعنى أنه أباح لهم أن يتزوجوا زواجا مؤقتا لأجل دفع ضرورتهم. هذا ما يفيده هذا الحديث. ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فالمتعة نقرأ إلى حديث الواردة فيها الآن لأنها كلها مترابطة. أعد الحديث ثم أقرأ ما بعده. وعن سلمة بن العفوي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. رخص فيها ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد أن رخص فيها. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعام خيبر هو بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية على وضع الحرب كانت اليهود قد تجمعت في خيبر الذين جلوا من المدينة مع أهل خيبر اليهود الأصليين تجمعوا في خيبر وشكلوا خطرا على المسلمين. وخيبر هي بلاد زراعية معروفة بهذا الاسم إلى الآن بلاد زراعية ذات نخيل ذات مزارع تجمع فيها اليهود وصاروا يشكلون خطرا على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في السنة السابعة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة فنصره الله عليهم حاصرهم في حصنهم مدة ثم إن الله نصر المسلمين عليهم وسقط حصنهم واستولى الرسول صلى الله عليه وسلم على خيبر وصارت للمسلمين. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم مزارعين فيها عمالا للمسلمين بالخراج على شطر يعني بالنصف على ما يخرج منها نصف للمسلمين ونصف لهم أجرة لعمالته. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم أقرهم على ذلك يعني زارعهم في خيبر وصاروا عمالا يزرعونها بالأجرة وغلتها للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرسول رخص فيها في المتعة عام خيبر رخص فيها عام خيبر وهي قبل أوطاس. خيبر قبل أوطاس لأن أوطاس بعد غزوة الفتح وعام خيبر قبل غزوة الفتح. هذا يدل على أن الرسول رخص فيها قبل أوطاس ولكن هذا عند المحدثين ليس بصحيح. الرسول لم يرخص فيها عام خيبر، لم يرخص فيها عام خيبر، وإنما رخص فيها عام أوقاص. وأما عام خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في لحوم الحمر الأهلية ثم نهى عنها، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وأما رواية أن الرسول نهى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية فهذا فيه نظر. الصحيح أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر فقط، وأما المتعة فلم يحصل فيها شيء عام خيبر. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الخمر الأهلية يوم خيبر. يوم خيبر، يوم خيبر، ظاهر الحديث نهى عن الاثنين، اللحوم الحمر الأهلية وعن المتعة. والصحيح أنه إنما نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقط، وأما المتعة فلم يقع فيها شيء في عام خيبر. نعم. وعن ربيع بن سمرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلا، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. هذا الحديث حاسم في موضوع المتعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها، أذن فيها متى الله أعلم، أذن فيها فترة ثم نهى عنها نهيا مؤبدا إلى أن تقوم الساعة. فهذا دليل على أن إباحة المتعة نسخت، نسخت نسخا مؤبدا إلى أن تقوم الساعة. وأجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن جاء بعدهم على تحريم المتعة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يرى تحريم المتعة، ثم إنه رجع، ثبت أنه رجع عن ذلك وصار مع الإجماع على تحريم المتعة. إذن الحمد لله لم يبقى في إباحة المتعة خلاف عند المسلمين إلا عند الرافضة، والرافضة لا يعتد بخلافهم، فالرافضة لا يزالون إلى الآن يعملون بالمتعة، يستمتعون بنسائهم المدة ثم تنتهي، ينتهي ما بينهما بنهاية المدة، ولا يلحق به ولد، وليس لها نفقة، وليس لها أحكام النكاح إلا الاستبراء فقط عندهم، الاستبراء فقط. هذه المتعة عند الشيعة وهي منسوخة بالإجماع، منسوخة بالسنة وبالإجماع، فلا عمل على خلافهم، ولا يعتبر خلافهم منقصا للإجماع لأنه لا يعتد بخلافهم. فالمتعة حرام إلى يوم القيامة، لا أحد يفتي بجوازه من أهل السنة والجماعة ومن أئمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. المحلل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا تزوجها بعد تمام عدتها لا من رغبة فيها، وإنما يتزوجها بقصد أن يحللها للأول، أن يحللها للأول، هذا هو المحل. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر المخالعة، ما ذكر المخالعة: إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه وبانت بينونة كبرى، لا يحل له أن يراجعها، لا بالعدة ولا بعد العدة بعقد جديد، حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة لا زواج حيلة، زواج رغبة. ثم يطلقها الثاني راغبا عنها، ما هو من أجل الأول. قال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. هذا هو حكم الله. فلو جاء إنسان يريد أن يتحيل من أجل أن ترجع للأول وتزوجها وهو ينوي التحليل، أو صرح به بالعقد، شرطه بالعقد، يعني سواء تلفظ به أو نواه، فهذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل. وهذا هو المحلل، هذا هو المحلل الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنهم تحيلوا على حكم الله عز وجل، فهو لم يتزوجها رغبة فيها، وإنما تزوجها حيلة لأجل أن ترجع للأول. فهذا نكاح باطل، نكاح التحليل باطل، وهو ملعون، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا هو نكاح التحليل، سواء كان مشروطا مصرحا به أو منويا بدون تصريح، فهو نكاح باطل والعقد باطل. نعم. أعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يعني الزوج المطلق، فكلاهما ملعون. وهذا يدل على أن التحليل كبيرة من كبائر الذنوب، يستوجب اللعنة، وعلى أن العقد باطل، لأن النهي يقتضي الفساد والبطلان، فلا تحل للأول بهذا العقد الذي يقصد به التحليل، لا تحل للأول، وهي باقية على التحريم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته فنادى فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من حصيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حتى تنكح زوجا غيره، يعني زواج رغبة، فإن كان زواج تحليل فلا تحل والعقد باطل. وأيضا يشترط أن يطعها الزوج الثاني، يعني يشترط في نكاح الزوج الثاني شرطان. الشرط الأول أن يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل. الشرط الثاني أن يطأها بعد العقد، فإن عقد عليها ثم طلقها لم تحل للأول. والدليل على هذا هذا الحديث، أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثا وتزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير من قريظة، تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير لكنه رجل لا يجامع ضعيف، ثم طلقها ولم يجامع لأنه ليس فيه قوة للجماع. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي إن فلان إن رفاعة طلقها وأنه تزوجها عبد الرحمن وأنه ليس معه آلة يجامع بها وطلقها. قال فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا تحلين لرفاعة إلا بالوطئ وأنت لم يحصل عليك وطئ. فهذا شرط ثاني، أنه لو عقد عليها وطلقها فإنها لا تحل، لابد من الأمرين، العقد الصحيح والوطئ وهو الجماع حتى تنكح زوجا غيره. ويفسر تنكح هذا الحديث أن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، وإنما العقد مع الوطء، مع الوطء هذا الذي تحل به للزوج الأول. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة هي المساواة، الكفاءة هي المساواة، لأن يكون أحدهما كفءاً للآخر ومكافئاً له، يعني مساوياً له. هل تشترط الكفاءة بين الزوجين بأن يكون أحدهما مكافئاً للآخر أو لا يشترط ذلك؟ هذا يكفي. وأما الخيار فمعناه اختيار أحد الأمرين، المضي أو الفسق، هذا هو الخيار في البيع والخيار في العقود. الخيار في العقود هو أن العاقد له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، هذا هو الخيار. الكفاءة في الزواج يقولون في أربعة أشياء، منها واحد مجمع عليه والباقي مختلف. الأمر الأول المجمع عليه الكفاءة في الدين، يعني يستوي الزوج والزوجة في الدين، فلا يجوز أن يتزوج مسلم بكافرة إلا الكتابية، ولا يجوز لمسلمة أن تتزوج من كافر مطلقا لا كتاب ولا غير. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يجوز لمسلم أن يمسك بامرأة كافرة حتى ولو كان تزوجها قبل الإسلام، إذا لم تسلم فإنه يفصل بينهما، إلا إذا كانت كتابية، إذا كانت كتابية فهذا جاء إباحته في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالكفاءة في الدين هذه شرط باتفاق المسلم، فلا يزوج مسلم من كافرة غير كتابية ولا تزوج مسلمة بكافر مطلقا لاختلاف الدين، هذا بالإجماع، وهذا نص القرآن الكريم. وأما بقية الأمور هذا الدين خلصنا منه، كفاءة الدين. الثاني الكفاءة بالحرية، الكفاءة بالحرية، ما تزوج حرة بعبد ولا يتزوج حر بأمة إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات شرطا تكون مؤمنة، إلى قوله وقوله من لم يستطع منكم طولا، هذا شرط أنه لا يستطيع أن يدفع مهر حرة، لا يستطيع مهر الحرة، وأن تكون الأمة مؤمنة، وأن يخاف العنة على نفسه، ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خشي على نفسه من الزنا. إذا توفرت هذه الشروط جاز للحر أن يتزوج الأمة، الأول أنه لا يقدر على مهر الحرة، الثاني أن تكون الأمة مؤمنة، الثالث أن يخاف على نفسه من الزنا لو لم يتزوج بها. وكذلك الحرة لا تزوج من عبد لما بينهما من عدم الكفاءة في الحرية والرق. إلا ما يأتي من قصة بريرة، وهذه القضية خاصة. نعم، فالكفاءة الحرية والرق أيضا. ثالثا الكفاءة في الصنعة، الكفاءة في الصنعة، فلا تزوج امرأة شريفة بإنسان حجام أو حايك صنعته دنيئة، صنعته دنيئة، وهذا يأتي في الحديث إلا حايكا أو حجاما، وهذا موضع خلاف بين العلماء. الرابع الكفاءة في النسب، فلا تزاوج بين عربي وأعجمي أو العكس لاختلاف النسب بين العرب والعجم. وكذلك القبيلية لا تزوج بالموالي، القبيلي لا يتزوج من الموالي، هذا رأي لبعض العلماء، الصحيح أنه لا يعتبر في الكفاءة إلا الدين فقط، ولا مانع أن يتزوج الدين والحرية، الصحيح أنه لا يعتبر في الكفاءة إلا مسألتان، المسألة الأولى مسألة الدين، المسألة الثانية الحرية. أما مسألة الصنعة أو مسألة النسب فهذه الصحيح أنه لا يعتبر فيها الكفاءة، لأن المسلمين كلهم عباد الله عز وجل، وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد وهو مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة مولاه، وتزوج بلال رضي الله عنه أخت عبد الرحمن بن عوف القرشية، وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على سلمان الفارسي. الصحيح أنه لا يعتبر إلا مسألتان، الدين والحرية، وأما مسألة النسب ومسألة المنصب، مسألة المنصب والصنعة لا اعتبار لهما، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. فاتنا حديث في باب النكاح، لا يمكن الزان البلوغ والزوج. أي هو مكتوب تخطأ. طيب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينجح الزاني مجنون إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود والجامع ثقات. لا ينجح الزاني إلا مثله، يعني زاني. وأما لفظة المجلود هذه ليست قيدة، المهم أنه زاني، يعني معنى المجلود يعني الذي ثبت زناه، وهذا في القرآن، قال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا تزوج امرأة عفيفة لرجل زاني باق على الزنا، ولا يتزوج مسلم عفيف امرأة تزني، الحرام، حرم ذلك على المؤمنين. فيشترط في تزويج الزاني أو الزانية يشترط أمران، الأمر الأول أن تتوب توبة صادقة من الزنا وتترك الزنا، الأمر الثاني أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها ويستبرأ رحمها لئلا تكون حاملا. فإذا تم الشرط التوبة الصادقة وبراءة الرحم من وجود الحمل من الزنا فلا بأس أن يتزوجها المسلم العفيف. وأما ما دام مصرا على الزنا أو هي مصرة على الزنا فلا يجوز، إن تزوج زانيا فهو ديوث، وإن تزوجت زانيا فهذا يجر عليها شرا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك، حرم هذا الزواج على المؤمنين، حرم على المؤمنين، هذا مقصود الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الكفاءة والقيام. عرفنا الكفاءة أن الكفاءة في الدين هذه متفق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم اظهر بذات الدين تربت يداك. نعم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا خائفا أو حجاما، رواه الحاكم. وفي إسناد لغار لم يسمى واستنكره أبو حاتم. العرب بعضهم أكفاء بعض، يعني يزوج بعضهم بعض، والموالي الذين ليس لهم نسب عربي، ليس لهم نسب عربي، يعني ليسوا قبيلية، ليسوا قبيلية، بعضهم أكفى لبعض. فمعنى هذا أن العربي لا يتزوج من الموالي، وأن الموالي لا يتزوجون من العرب، هذا مقتضى الحديث، لكن الحديث ضعيف لا يحتج به، وسيأتي أحاديث تعارضه أصح منه. نعم. وقوله إلا حائكا أو حجاما هذا فيه اعتبار المنصب، اعتبار الكفاءة في المنصب أيضا، ولكن الحديث لا يحتج به إلا حائطا أو حجا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج الحجام، أمر الأنصار أن يزوجوا الحجام. نعم كما يأتي. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعارض الحديث الأول. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة. رواه مسلم. أي نعم، جاءت فاطمة بنت قيس القرشية من قريش قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت تستشيره لأنه خطبها فلان وفلان، فقال لها، أشار عليها أن فلان وفلان لا يصلحان له، ثم قال لها تزوجي أسامة بن زيد بن حارثة، وهو مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا مولى عتيق للرسول. فهو تزوج فاطمة بنت قيس القرشية، وأبوه زيد تزوج زينب بنت جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا يعتبر النسب، وإنما المعتبر الدين والإيمان. نعم. فأسامة وأبوه من خيار الصحابة، خيار الصحابة رضي الله عنهما، وهما حبا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الاعتبار بالدين لا، ليس الاعتبار بالنسب. قرشيات تزوجنا من الموالي كما سمعتم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا مسد وانكحوا إليه وكان حجاما. نعم. وهذا يعارض الحديث الأول، أنكحوا يا بني بياضة، وبنو بياضة من الأنصار من الأوس والخزرج، قبيلة عربية صميمة يمانية. قال لهم نعم أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوا وتزوجوا، وكان حجاما. فهذا يعارض قوله في الحديث الأول إلا حائكا أو حجاما، والحديث الأول ضعيف لا يحتج به، وفيه راو لم يسمى فهو منقطع. نعم أعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين اعتقد. متفق عليه في حديث طويل. هذا دليل الذي قلنا ان الحرية ايضا يشترط فيها المساواة، فلا تزوج امة فلا يزوج عبد من امة، لأن الحرية مشترطة، يعني المساواة في الحرية والرق مشترطة. لما عتقت بريرة رضي الله عنها وكان زوجها مغيث عبدا تحت الرق، لما عتقت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطلب منه أن يفسخ نكاحها من مغيث. النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها أن تبقى وأشار عليها أن تبقى، فقالت أتأمرني؟ قال لا أمرك، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير عليها فقط أن تبقى، فأبت قالت لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت نفسها. هذا دليل على اشتراط الحرية في الكفاءة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. وزوجها رقيق كانوا في الأول كلهم رقة، فلما عتقت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب فسخ نكاحها من مغيث وكان رقيقا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن تبقى ولكنها أبت أن تبقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الفسخ ففسخت نكاحها من مغيث. هذا دليل على أن الحرية من شروط الكفاءة في النكاح. نعم. والمسلم عنها رضي الله عنها عن سعد الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. اي نعم، النكاح صحيح، لو تزوج عبد من حرة العقد صحيح، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى، فهو عقد صحيح لكنه غير لازم، عقد صحيح لكنه غير لازم لمن لم يرضى الخيار. نعم. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. الأول أنه عبد أثبت، ولذلك خير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان حرا ما صار له الخيار، للتساوي هي صارت حرة وهو حر، ما فيه إذن الكفاءة موجودة. نعم. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. يعني لا شك أنه كان عبدا. نعم. يعني مملوكا. أنا مملوكا. نعم. وعن الصحابة بن بيروت الزينبي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحدي أختان. ألا هذا الجلسة قال. نعم. هذا الجمع بين الأختين. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله في ميزان حسناته، ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. نستأذن الأخوة في الكويت إذا كان لديهم أسئلة يعرضونها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل توفى وليس له إلا أخ شقيق وأخ شقيقة، ما له لمن في هذه المسألة؟ نعم نعم، أعيد السؤال. أعيد السؤال. رجل توفى وليس له إلا أخ شقيق وأخ شقيقة، ما له لمن؟ هذا لازم من الذهاب إلى المحكمة لاستخراج حصر العلم، ولكن الجواب ما هو على القضية التي تحتاج إلى إثبات، لكن من حيث القاعدة الفرضية أنه إذا توفي وليس له إلا أخ شقيق وأخت شقيقة أن المال لهما للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن القضية الواقعة لابد من مراجعة المحكمة. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، سمعنا كلام لكم بعلم الخروج وعلى المحطات والقنوات الفضائية، فهل تراجعتم عن قولكم؟ أنا لا أخرج بالقنوات الفضائية، ولا خرجت ولن أخرج إن شاء الله. نعم. الشيخ بارك الله فيك، عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رواية 30 أو 32 زوجة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا تزوج أحد الغالبين فاستغلاهم، أما يعني تبين أنه زاد هذا الشخص، هل يطلقها يأخذها من أي زوجة أم لا؟ السؤال الأول، لا تخلط هذا معه. نعم. السؤال الأول، عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن تسع زوجات مات عنهن صلى الله عليه وسلم، وهذا نص صحيح صلى الله عليه وسلم. وأما غيره لا يجوز إلا أربع زوجات. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فصائصه أنه مات عن تسع زوجات فهن زوجاته في الجنة. نعم. سؤال الثاني الأول الشيخ يعني هل في رواية كبيرة زوج 32 أو دخل بهم من هذا اللي دخل ولا ما دخل بهم؟ هذا من حيث العقد أو من حيث الاجتماع، ما اجتمع عنده إلا تسع، اجتمع عنده تسع، أما أنه يتزوج ويطلب وكذا هذا شيء آخر. يمكن الإنسان يتزوج مئة أيضا، جو جاري يطلقه ويتزوج الثاني ويطلقه، هذا ما في مانع، المهم الاجتماع، الاجتماع هذا المهم. نعم. جزاكم الله خير. لعلي أرجع للأسئلة لدينا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق إذا لم يكن هناك اتفاق بين الرجل والمرأة علما أن المرأة لا تعلم بذلك؟ هذه خديئة من الزوج، هي ما تزوجته على هذا، زوجته على أنه زواج مستمر، إذا كان يظهر هذه النية فقد خدعها، الخديعة لا تجوز. الزواج بنية الطلاق لا يجوز لما ترتب عليه من المفاسد الآن، ليذهبون إلى شرق آسيا ويتزوجون كل ليلة يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق، حصل فيه مفاسد، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ بعض الناس عندما يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي 4 ركعات ويطيل فيها كثيرا ويبدو أنهم يقرؤون سورة الكهف، فهل هذا العمل جائز؟ أحسن الله إليكم. أما يطال في القيام فلا بأس، أما تخصيص سورة كسورة الكهف هذا يحتاج إلى دليل، إذا خصصها هذا ابتداع، يقرأ ما تيسر من القرآن سورة الكهف وغيرها، أما تخصيص سورة معينة هذا يحتاج إلى دليل، فإن لم يأتي بدليل فهو عمل بدعي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول بعض الناس عندما يسافر يترك جهاز الراديو شغالا على إذاعة القرآن وبصوت عال في منازلهم، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا كان يؤذي من حوله من الجيران أو النائمين أو المصلين هذا أمر غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم خرج والصحابة يصلون من الليل أوزاعا متفرقين يجهرون بالقراءة، قال كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. الجهر الذي يؤذي لا يجوز ولو في القرآن، لا يجوز الإيذاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه الأسئلة وردت عن طريق شبكة الإنترنت. يقول السائل شخص أراد الزواج فلما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي، فما حكم العقد؟ العقد غير صحيح، لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل، يشترط في الشاهد أن يكون عادلا، والذي لا يصلي ليس عادلا وليس مسلما فلا تصح شهادته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل يوجد الآن من هم يطلق عليهم كتابيون، وهل يجوز الزواج منهم الآن لأن هناك من يتزوج في بلاد الغرب بالنساء الكافرات ويقول هن من أهل الكتاب، فما رأي فضيلتكم؟ من انتسب إلى دين اليهود فهو يهود في أي وقت وفي أي زمان، ومن انتسب إلى دين النصارى فهو نصراني في أي وقت، لا يزال دين اليهود ودين النصارى موجودا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن ينزل المسيح عليه السلام، إذا نزل المسيح إنه يكسر الصليب ويضع الجزية ولا يبقى إلا دين الإسلام فقط. ويجوز التزوج تزوج المسلم من الكتابية يهودية أو نصرانية بشرط أن تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنة هي العفيفة عن الزنا. أما التي تزني أو لها أصحاب أو أخدان لا يجوز له أن يتزوجها ولو كانت مسلمة، كما سمعتم أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية ولو كانت مسلمة، فكيف بالكتابية إذا كانت زانية؟ لا يجوز هذا. نعم. هذه السائلة تقول أحسن الله إليكم، توفي زوجها وهي الآن في العدة وقد بقي عليها مدة، وهي تريد أن تنشر الغسيل على شرفة المنزل في بيتها، فهل تستطيع الخروج إلى شرفة المنزل أم لا؟ لا مانع من ذلك بشرط أن تكون متسترة، شرط أن تكون متحجبة لا يظهر شيء من جسمها، لا مانع أن تظهر على السطح أو على الشرفة وتنشر الغسيل، لا مانع أن تخرج إلى السوق للحاجة تجيب حاجتها، ما في مانع، أو تتزاور مع جاراتها في النهار، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول ما حكم زواج المسيار؟ المسيار من حيث العقد تام من شروطه وأركانه، لكن من حيث المقاصد، مقاصد الزواج ليست فيه مقاصد الزواج، ما فيه إلا الشهوة فقط، قضاء الوطن فقط، فهو عقد مشلول، عقد مشلول لا يقوم ولا يقعد، وإنما هو مشلول على جنبه دائما، فلا ينبغي هذا. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول ما حكم صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ لا يجوز الاستمرار على هذا، أما إذا اتفق في بعض الليالي صلوها جماعة في بعض الليالي فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وقام ابن عباس وصف معه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وبقي يصلي معه جماعة إلا بنا صلاة الليل، لكن هذا ما هو دائم، المداومة على هذا ما تجوز. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول هل يجوز شراء الإماء من بعض الدول التي لا يزال بيع العبيد قائما بها وجلبها إلى هذه البلاد ومعاملتها معاملة الإماء؟ والله ما أدري عن بقاء الأرقة، أنا أخشى أنه حيل لكسب الدراهم أو أنه اغتصاب، أنهم يغتصبون الصغار من الأحرار ويسترقونهم، فإذا ثبت أن هذا رقيب فلا مانع، إذا ثبت أنه من بيت رق وأن آباءه وأجداده أنهم رقة فلا مانع، لكن الأغلب أنه إما حيلة وإما غصب. نعم، فيخشى من هذا. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول ما حكم استخدام الخاتمة إذا كان حضورها بدون محرم لكن للحاجة؟ هذه مسألة مشكلة جدا، استخدامها من غير محرم حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فإذا كنت مضطرا إليها فليقدم معها وليها أخوها أو زوجها أو من إلى أن يسلمها إلى بيتك وأسرتك، ولا مانع أنه يرجع إلى بلده، فإذا أرادت أن ترجع يجي يأخذها يسافر بها. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل يدخل في الكفاءة بالدين زواج الفاسق بالفاسق والصالح بالصالحة؟ إذا كان فسقه بالزنا فلا يجوز، أما إذا كان فسقه بالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر فهذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، وإلا فالعقد صحيح لكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل والأكمل. نعم. أحسن الله إليكم، أختم بهذا السؤال الذي يقول ما حكم ما يفعله بعض المسلمين في السفر إلى الخارج والزواج لمدة غير محددة ثم يطلقها ويتزوج غيرها، وقد يتزوج المرأة التي طلقها من التي طلقها منذ مدة، فما توجيهكم حفظكم الله مثل هؤلاء الذين يفعلون ذلك في كل سفراتهم؟ لا يجوز الخلط في الأحكام الشرعية. اللي يتزوج يتزوج زواج رغبة، ما هو زواج شهوة فقط، زواج رغبة فيها، إن صلحت له استمر معها وإن لم تصلح طلقها. أما أن يتزوجها بس شهوته فقط ثم يتركها هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالفروض وتلاعب بالناس، لا يجوز هذا، هذا شهوان. وكذلك مسألة الاحتياط للعدة، احتياط للعدة والذرية، تكون متزوجة من غيره وتكون حاملا أو عليه أنه تأكد منها، من هذه المرأة اللي يريد أن يتزوجها، لا تكون مطلقة من غيره ولم تعتد ولم تخرج من العدة. فالأمر فيها، وأنتم تعلمون بالخارج أن الغالب عليهم ما يتقيدون بالأحكام الشرعية، وأنهم يريدون أخذ المال، يريدون أخذ المال، يريدون اقتنام القادمين من دول الخليج ليأخذوا منهم دراهم، فيستغلون هذه الأمور ولا يتقيدون بالأحكام الشرعية. الأمر فيه خطورة، وهذه أبضاع وهذه فروج وهذه ذراري تحتاج إلى روابط شرعية. هذه المسألة بس مسألة شهوة، مسألة لها ضوابط شرعية ولها حدود. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعلني أستأذن سماحتكم في عرض الأسئلة من الإخوة في بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ، تسمع ما هو الزواج؟ الأخوان في بريطانيا ينتظرون بعد الأذان إن شاء الله. خير إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخ، ما هو زواج المسيار؟ أنت أعرف به. نعم نعم. السؤال الثاني، امرأة أسلمت دخلت إلى الإسلام، فمن يكون وليها؟ يكون وليها إن كانت في دولة مسلمة وليها ولي أمر المسلمين في هذه الدولة أو نائبه، ونائبه هو المحكمة الشرعية القاضي. أما إن كانت في غير بلاد المسلمين ويكون وليها المركز الإسلامي، رئيس المركز الإسلامي الذي يرجع إليه المسلمون في هذه الدولة يكون هو وليها، لأنه يقوم مقام ولي الأمر العام في بلاد المسلمين. نعم. هل يجوز للمرأة بعد النكاح أن تتنازل عن شرط بشرط آخر؟ تتنازل بدون شرط، تتنازل عما شرطت، أما أنها تتنازل بشرط آخر الشرط الآخر ما يصح إلا إذا كان في العقد، إذا كان ما يصح من الشروط إلا ما كان في العقد أو قبل العقد، أما ما بعد العقد فلا. لكن لها أن تتنازل عن عوض يعطيه إياها، عوض يعطيه إياها بدلا من ذلك، ما في مانع تتنازل إما مجانا وإما تتنازل على عوض يعطيها إياه، نعم، من المال. نعم. بالنسبة للشاهدين، هل يجوز أن يكون شاهد وامرأتين؟ لا، هذا في الأموال فقط، الشاهد والمرأتان في الأموال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا في الأموال خاصة. نعم. هل يجوز يا شيخ بارك الله فيكم أن تشترط المرأة على زوجها قبل النكاح أو في صلب العقد أن لا يتزوج عليها خشية من الغيرة؟ لها ذلك، ولكن لا يمتنع هو من الزواج لو هي تزوج، يكون لها الخيار فيها، إذا تزوج عليها فلها الخيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت، لكن لا تحرم عليه الزواج من الأخريات. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هنا يا شيخ، بالنسبة للطلاق، هل يجوز أن يطلق الرجل امرأة بدون سبب؟ ولعل بعض الناس يحتجون بحديث أبي أم زرعة حيث أن زوجها طلقها بدون أي سبب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه في الحديث. الطلاق من غير سبب مكروه، جائز لكنه مكروه، يجوز مع الكراهة. نعم. ما هي الشروط يا شيخ بارك الله فيكم بالنسبة للرجل الذي يتعامل مع أمور الطلاق أو أمور الخلع؟ نعم. ما هي الشروط الرجل الذي يتعامل مع أمور الطلاق أو الخلع؟ يكون جائز التصرف، شرطا يكون جائز التصرف، وهو الحر البالغ الرشيد. نعم. يقول السائل، ما قولكم بمن يقول ان التقليد حرام او لا يجوز مطلقا؟ هذا غلط، التقليد يجب احيانا واحيانا يحرم، فيجوز يجب التقليد على العام، على العام والمبتدي الذي لا يعرف الأحكام الشرعية، فعليه أن يسأل أهل العلم ويأخذ بقولهم، هذا تقليد، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا واجب عليه أنه يسأل ويعمل بالجواب الذي يقول له العالم، هذا تقليد. أما الذي يحرم عليه التقليد فهو المجتهد الذي يستطيع الاجتهاد، تتوفر فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن حصل على منزلتهم في العلم، هذا لا يجوز يقلد، يبحث عن الحكم الشرعي هو بنفسه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إلا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق عليه الوقت ولم يمكنه أن يبحث يجوز أن يقلد بقدر الضرورة. فعلمنا أن التقليد تارة يجب على العام وعلى المبتدي الذي لا يعرف الأحكام الشرعية، هذا يسأل أهل العلم ويقلدهم. ثانيا، يحرم التقليد على من يستطيع الاجتهاد لتوفر شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون في المجتهد، إذا توفرت فيه يجب عليه أن يبحث هو ولا يقل، لكن إذا ضاق عليه الوقت ولا يتمكن من البحث يجوز أن يقلد أحد الأئمة للضرورة. نعم، نكتفي بهذا القدر من الإخوة وننتقل إلى الإخوة في عرعر. ويبدون الإخوة في الطائف لعل الإخوان بعد الأذان يبدأون إن شاء الله يرجعون الأسئلة في عرعر. الشيخ فلان رحمة الله يا الشيخ بارك فيكم. الأدية من الطائف سائر يكون اشتاطت الزوجة عن مزلس وعن ألاعب المدائن لما يترتب عليه من استخدام خادمة وتركها مع أخبار فيقيم بعض ويكون فيه عدم اهتمام للزوج. إذا شرطت عليك عند العاقد ورضيت بهذا يلزمك، يلزمك هذا. أما إذا طلبت منك بعد العقد هذا فلا يلزم إلا بإذنك، إذا رضيت فلا بأس أنك تأذن له ولك أن تمنعها، لكن إذا شرطت عليك في العقد فليس لك حق المنع لأنها شرطت عليك، والمسلمون على شروطه، إن حق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أي من شرط المرأة على زوجها ألا ينفع عليها أنه شرط باطل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ هذا لها فيه مصلحة، ما منعته أن يتزوج، أنت فاهم غلط، ما منعته أن يتزوج، تزوج لكن لكلها الخيار أنها تفسخ أو تبقى تفعل الضرر عنها، ضرر الإجارة والضرر. نعم. أدراكم الله، هل يجوز التزوج من امرأة الخال إذا كان متوفيا؟ نعم. يقول هل يجوز التزوج من امرأة الخال إذا كان متوفيا وأنا متوفي؟ نعم، يجوز تزوج زوجة خالك إذا طلقها وتمت عدتها أو مات عنها وتمت عدتها، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف والعمل به؟ يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط. أولا أن لا يكون ضعفه شديدا، ثانيا أن يكون هذا في فضائل الأعمال ولا يؤسس به حكم شرعي من وجوب أو استحباب أو تحريم، وإنما هو في فضائل الأعمال فقط. ثالثا أن لا ينسب إلى الرسول على سبيل الجزم، يقال قال رسول الله، وإنما يقال روي عن رسول الله أو ورد كذا وكذا بطريقة غير طريقة الجزم. نعم. أسأل الله إليكم، يقول ما حكم تسمي الاسم ورم الله اسم البتول؟ ورم الله ما أدري إيش معناها، يسمى بها الآن لكن أنا ما أدري إيش معناها، إذا كان معناها من الغرامة هذا لا يجوز، الله لا يغرم سبحانه وتعالى، من كان لها معنى آخر فلا أدري، وأما البتول فلا مانع، أصله لقب لكن يجوز يسمى البتول. أخر. نعم. أتابكم الله، يقول مسافرين دخلوا مع جماعة يصلون المغرب بنية صلاة العشاء. نعم. يقول جماعة مسافرين دخلوا مع جماعة يصلون المغرب وهم دخلوا بنية صلاة العشاء، وعندما قام الإمام الركعة الثالثة جلسوا وسلموا مع الإمام، هل عملهم صحيح؟ ما يجوز هذا، يلزمهم الإتمام. يلزمهم اتمام العشاء اربعا، يصلون مع الامام المغرب صلاة كاملة، فاذا سلم يقومون يجيبون الرابعة. يجيبون الرابعة. نعم. احسن الله اليكم، قل اذا وجدني سنة صلاة الفجر قبل الصلاة ما اقضيها بعد الصلاة ام الافضل ان اقضيها مع صلاة الضحى؟ يجوز ان تقضيها بعد الصلاة مباشرة، والافضل ان تؤجلها الى ارتفاع الشمس، هذا هو الأفضل، لكن إن خشيت أنك تنساها أو تشتغل عنها فالأفضل تصليها بعد الفجر مباشرة محافظة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنه فاتته راتبة الفجر فهو يقضيها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. أحسن الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا هل يجوز لي أن أدعو الله أن يرزقني بمولود ذكر أم الواجب أن أدعو الله بالذرية الصالحة فقط؟ يجوز الأمر، يجوز أن تسأل الله أن يرزقك مولودا ذكرا، ويجوز أن تدعو الله أن يرزقك ذرية صالحة، كلا الأمرين. ولو جمعت بينهما قلت اللهم ارزقني ذكرا صالحا تقيا هذا أحسن. نعم. السلام عليكم. ما هو مع إمام من أول الصلاة ولم يقرأ التشهد الأخير سهوا منه فالصلاة مصح أم يعيدها؟ مأموم مع إمام من أول الصلاة ولم يقرأ التشهد الأخير سهوا منه. التشهد الأخير ركن ما يسقط، فعليه أنه يأتي به بعد سلام الإمام ويسلم، إذا كمل الركن يسلم بعد الإمام. نعم. يقول لي أكثر من جار لا يصلون في المسجد وقد نصحتهم لكن دون فائدة هو العمل معهم وقد أسلم عليهم وأحضر ملائمهم. تبلغ عنهم، تبلغ عنهم إذا كنت هنا، تبلغ عنهم مركز الهيئة لأجل أن يلزموهم بصلاة الجماعة، وعليك باستمرار المناصحة. فإذا كنت ترجو أنهم يخجلون ويتوبون فاحضر دعواتهم واحضر عزائمهم وذكرهم. أما إذا كنت ترى أنهم مصرون على ترك صلاة الجماعة ولا يلتفتون إلى الموعظة فاحذرهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل ذكرتم في الشرح الزانية لا تنكح حتى تنقضي عدتها بأن تستبرأ، فهل تبقى على عدتها الأصلية سواء كانت حرة أو أمة، أم أنه يكفيها أن تستبرأ بحيضة بعد الزنا؟ تستبرأ بثلاث خيار، بثلاث خيار، ما تكفي الحيضة الواحدة، ثلاث خيار. مثل المطلقة، المطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، فتعتد بثلاث حيض. بعض العلماء يقول تكفي حيضة، ولكن الصحيح أن هذا في الأمة خاصة، وأما الحرة فإنها تستبرأ بثلاث حيض احتياطا للأنساب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول يأتينا في مكتب الجاليات من يعلن إسلامه وزوجته كافرة وكذلك العكس، فهل يلزمنا إبلاغه بحكم بقاء زوجته معه أم يترك ذلك تأليفا لقلبه ويوجه إلى دعوة زوجته إلى الإسلام؟ أفيدونا حفظكم الله. إذا أسلم الزوج دون الزوجة فإنها ينظر إلى تمام العدة، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن تمت العدة ولم تسلم إنها تنفصل عنه لأنه كافر وهو مسلم، وأشعره بذلك. نعم. السلام الله إليكم. يقول السائل هل من طلق زوجته طلقة واحدة ثم تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ذلك الزوج وعادت إلى زوجها الأول، هل تحسب عليها الطلقة الأولى التي كانت وقعت عليها عنده؟ نعم، هذا هو المذهب، أنه إذا طلقها دون الثلاث تزوجت بآخر ثم تزوجها بعده أنه تزوجها على ما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليه ما مضى، هذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة نسبة الفتوى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه أجاز الزواج بنية الطلاق للضرورة خاصة الذين يدرسون في بلادي في الخارج؟ الفتوى صحيحة وموجودة في فتاوى رحمه الله، لكنه لم يطلع على المفاسد التي حصلت والتي ترتبت على هذه الفتوى، ولو اطلع عليها فلا أظنه يستمر عليه. وعلى كل حال حتى لو لم يتراجع عنها فهو بشر يخطئ ويصيب، وما دام ظهر الخلل في هذا الزواج فلا يجوز العمل به. نعم. ولو أفتى به من أفتى يعني المفتي يخطئ ويصيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول أنه مستقيم وتقدم لخطبة فتاة من أهلها وتم رفضه وذلك من أجل عدم وجود وظيفة لديه وهو قادر على المهر، فهل هذا الأمر مسوغ لرده وهل هو من الكفاءة اشتراط الوظيفة كما يفعله كثير من الناس اليوم؟ على كل حال لابد من رضا من رضاها ورضا وليها، ما للطريق عليها إلا برضا وليها وهو الذي يعقد لها، فأنت أقنع وليها، إذا أقنعته وزوجت الحمد لله هذا شيء طيب، وإذا لم يقتنع فأنت لا تجبره على أنت مش غيرها الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أنه عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، فهل يجوز لها السفر والخروج بدون إذنه مع أهلها؟ لا، ما دام عقد عليها صارت زوجته، لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج إلا بإذنه، لكن إذا كانت مع أهلها مضبوطة الأمر سهل إن شاء الله، أما إذا كانت تخرج إلى غير انضباط وغير فلك الحق في منع أن زوجته، أما إذا كانت تخرج خروجا منضبطا وليس عليها خوف فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن عليه خمس كفارات مختلفة، هل يجوز إخراجها كلها لعشرة أشخاص أم لابد من 50 شخص؟ كفارات الأيمان إذا كانت على أيمان مختلفة يجوز تدفعها إلى 10 أشخاص، عدة كفارات تدفعها إلى 10 أشخاص لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الصدقة على الكافر؟ تطوع لا بأس، صدقة التطوع لا بأس على الكافر لأنها من الإحسان، خصوصا إذا كان الكافر ما منه أذى على المسلمين أن تبروهم وتبسطوا إليهم، أو كان يرجى تأليفه وإسلامه، أو مضطر، هو مضطر جائع تحسن إليه. أما الزكاة لا، الزكاة ما تحل إلا لمسلم، إلا لفقير مسلم، إلا في أحوال التأليف، وهذا من شأن الإمام، إمام المسلمين هو اللي تولى التأليف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كلمة رضي الله عنه خاصة بالصحابة أم تكون لغيرهم من المسلمين؟ لا بأس، هي الأصل أنها للصحابة لأن الله أخبر أنه رضي عنه ورضوا عنه، ولا بأس أن تقال لغير الصحابة أيضا من غير التزام شخص معين، لا تقال إلا له، يكون شعارا إذا هذا لا يجوز. أما أن تقال لبعض الصلحاء وبعض أهل الخير من غير التزام لشخص معين فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة نسبة كتاب أحكام تمني الموت لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهل كتاب الروح لابن القيم فيه خلاف في نسبه إليه؟ كتاب تمني الموت نسبته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب نسبة باطلة وليس هو من تأليفه، وأنا بيّنت هذا، كتبت فيه رسالة مطبوعة موجودة في المكتبات، فليس هو من تأليف الشيخ قطعا وإنما هو مدسوس عليه. وأما الروح لابن القيم فهو له من تأليف أسلوب ابن القيم واضح فيه، وإن كان في بعض المسائل المستغربة من أحوال الروح الموتى فيه غرائب، لكن فيه بحوث قيمة جدا مفيدة، فيؤخذ ما فيه من المباحث الجيدة والمفيدة ويترك المسائل التي فيها إشكال، وهو من تأليف بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تغيير مكان الصلاة بعد الصلاة المفروضة من السنة؟ ما ليس لم يثبت الحديث انه ينتقل من مكان الا الامام الإمام ما يصلي في المكان الذي أما فيه الناس، لأن لا يظن من يراه أن الصلاة لم تنقضي. أما غير الإمام فلا مانع أنه يصلي في مكانه، لكن بشرط الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام، والذكر فاصل إذا أتى بالأذكار فقد فصل بين الفريضة والنافلة. نعم. أعلم أنك تعوى الله صلى الله عليه وسلم.